لو أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعلمن وقضينا إلى بني فلا Thank you. Yeah. Oh, yeah. ولا تنزلوا ثم

صدق الله.